إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله ومبلغ الناس شرعه، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه، ولا شرًا إلا حذرها منه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. واذكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين العظيم الذي رضيه جل وعلا لعباده، ولا يرضى لهم دينا سواه. وسلوه جل في علاه الثبات على الحق والهدى، فإن الأمور بيده جل وعلا، يهدي من يشاء ويثبت من يشاء على صراط مستقيم. أيها المؤمنون عباد الله، لقد جاء هذا الدين العظيم بما يحقق متانة الصلة وقوة الرابطة وجمال اللحمة بلا شقاق ولا تفرق ولا نزاع ولا شتات. جاء هذا الإسلام فألف بين القلوب من بعد شتاتها، وجمع شملها من بعد فرقتها، فحقق للمسلمين رابطة عظيمة ثابتة مستقرة دائمة لأهلها في الدنيا والآخرة. وجاء الإسلام محذرا من كل ما يوهن هذه الرابطة ويضعف هذه الصلة ويوقع الأمة في الشتات والفرقة. ومن ذلكم عباد الله ما جاء في الإسلام من تحذيرات عظيمة من التعصبات العرقية والنزاعات الضيقة والحمية الجاهلية التي تفرق الناس وتنشر بينهم الإحن والتطاحن والعداوة والبغضاء. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. وقال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المؤمنون عباد الله، إن التعصب القبلي والحمية الجاهلية من تعصب لعرق أو عشيرة أو قبيلة، تعصبا أعمى كيفما كان الأمر في حق أو باطل أو هدى أو ضلال يعد في الإسلام جاهلية جهلا وضلالة عمياء حذر منها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في أحاديث متكاثرة ونصوص متضافرة. فعن أبي نضرة رضي الله عنه يحدث عمن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق يقول: ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه ولا تكنوا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعان قومه على ظلم فهو كالبعير المتردي ينزع بذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي فخرها وتكبرها وتطاولها، إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس بنو آدم، وآدم من تراب، لينتهين أقوام عن فخرهم برجال أو ليكونن عند الله أهون من عدتهم من الجعلان الذي يدفع النتن بأنفه. أخرج هذه الأحاديث الإمام أحمد في مسنده، وكلها صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في معناها أحاديث أخرى عنه صلوات الله وسلامه عليه يطول المقام بذكرها. أيها المؤمنون عباد الله، إن الواجب على المسلم أن يستشعر نعمة الله عليه بالهداية، وأن يعرف فضل الله عليه بهذا الدين، وأن يعلم أن الكرامة الحقيقية والعز الحقيقي إنما هو بطاعة الله واتباع شرعه جل في علاه، وأن يحذر أشد الحذر من نحو هذه التعصبات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وأن يعلم أن الفضل الحقيقي والكرامة الحقيقية إنما هي في طاعة الله عز وجل. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذ الفضل الحقيقي هو اتباع ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا، فكل من كان فيه أمكن كان أفضل، والفضل إنما هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة، مثل الإسلام والإيمان والبر والتقوى والعلم والعمل الصالح والإحسان ونحو ذلك، لا بمجرد كون الإنسان عربيا أو عجميا أو أسود أو أبيض، ولا بكونه قرويا أو بدويا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ولربما ذم شخص آخر في نحو هذه الأمور، ويكون من ذمه خير عند الله عز وجل من عشرات أو مئات من مثل هذا الذم. ألا فلنتق الله جل وعلا ولنحقق تقواه، فإن الأكرم عند الله الأتقى له جل في علاه. اللهم أصلح شأننا كله، وألف بين قلوب المسلمين أينما كانوا على البر والتقوى، واجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأعذهم من الفتن يا رب العالمين، ومن نزغات الشيطان، ومن شرور النفس، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى. عباد الله، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر رضي الله عنه قال: كان من المهاجرين رجل لعاب، أي يعرف بكثرة اللعب والمزاح، فكسع أنصاريا، أي ضربه بيده أو قدمه على قفاه، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، وقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما شأنهم؟ فأخبر صلى الله عليه وسلم بكسعة المهاجري الأنصاري، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها خبيثة. دعوها، أي دعوى الجاهلية والحمية الباطلة والانتصار لطائفة أو عرق أو جماعة كيفما كان. ووصف عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة بأنها خبيثة لعظم شرها وكبر خطرها وسوء عواقبها على أهلها في الدنيا والآخرة. عباد الله، قال ذلك عليه الصلاة والسلام مع أن هذين الاسمين، المهاجرين والأنصار، اسمان شرعيان ورد ذكرهما بالثناء والمدح في كتاب الله جل وعلا، في مثل قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ولكن لما حصل هذا التداعي، وكل دعا بقومه وجماعته على هذا النحو، حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام أشد التحذير، وقال: دعوها فإنها خبيثة. فكيف عباد الله بمن كان تعصبه لأهواء باطلة وتحزبات فاسدة